وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان وجوب الحج وما يتعلق بذلك، وبيان أنواع النسك، وكذلك أيضا ما يتعلق بمن يحج عن نفسه أو يحج عنه من ذكر أو أنثى، وسواء كان الحج فرضا أو ندرا أو نافلة. فلما انتهى من هذا ذكر المواقيت، المواقيت الزمانية. والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فهو ذكر لنا المصنف في هذا الحديث المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شهر شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج، كما قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، التي لا يجوز لأحد أراد أن يتوجه إلى مكة من أجل عمرة أو حج إلا ويحرم، إذا مر على هذه المواقيت أن يحرم منها، فإن تجاوزها وأحرم بعدها وجب عليه دم، وإن تجاوزها ثم علم أو سأل وأفتي ورجع وأحرم منها فلا شيء عليه، فإن أحرم دون الميقات فيكون عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام. فهذا الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم فيها المواقيت، فوقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وذا الحليفة هو المكان المعروف، الوادي الذي يسمى العقيق، وهو الآن مشهور عند الناس بأبيار علي. فهذا هي ذي الحليفة التي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه لأهل المدينة ولمن مر على المدينة، سواء من أهل الشام أو أهل العراق أو أيا كان مر على المدينة، فيحرم من هذا الميقات. الثاني الميقات الجحفة. والجحفة هو قريب من رابغ. ولما كانت الجحفة قرية صغيرة كانت في وسط الوادي، وجاء السيل فاجتحفها أي شالها ولم يبق منها شيء، فصار الناس يحرمون من رابغ لأنها ملاصق أهل رابغ، ورابغ معروف الآن مدينة كبيرة، فالذي يمر عليها يحرم منها، والذي يحاذيها في الطائرة يحرم منها، والذي يحاذيها في الباخرة يحرم كذلك. فإذا حاذاها وهو في الباخرة أحرم منها، وإن حاذاها وهو في الطائرة أحرم منها، وإن مر عليها أحرم منها، فهي تسمى الجحفة. والآن اشتهر الإحرام من رابغ لأنها قرية ملاصقة لها، أما الجحفة فتسمى مهيعة، فهذه شالها السيل ولم يبق منها شيء، ولكن رابغ هي باقية ملاصقة لها والناس يحرمون منها. الثالث ميقات قرن المنازل. قرن المنازل وهو بالشرق عن مكة، فهو لأهل نجد، من يأتي من جبل الحجاز ومن يأتي من نجد ومن يأتي من الشرق فهم يحرمون من قرن المنازل. والآن أصبح قرن المنازل عبارة عن وادي، من وادي يخترق المنطقة كلها، فأوله يحرم منه وكذلك أيضا آخره يحرم منه. فلذلك الآن جعل ميقاتان، ميقات يسمى وادي محرم وهو أعلى وادي قرن المنازل، وميقات يسمى السيل وهو قرن المنازل أيضا. فهذا قرن المنازل بالطريق الذي ينزل من الطائف على الجبل، هذا وادي محرم ويحرم الناس منه وهو قرن المنازل. والذي يذهب مع الطريق الآخر، مع طريق الوادي الذي يمر على وادي نخلة، وهذا يسمى وهو قرن المنازل. فهذا أدنى قرن المنازل أسفله وهذا أعلى. فهذا النبي وقتل، ووقت لأهل اليمن من جهة الجنوب يلملم، ويلملم معروف واد كبير معروف، وكانت فيه قرية تسمى السعدية والناس يحرمون منها، وقد جعل فيها مسجد يحرم الناس من السعدية. ولكن في هذه الآونة الأخيرة لما أنه وضع خط الإسفلت من اليمن حتى يدخل إلى مكة، وكان يذهب عن القرية السعدية، نقلوا المحرم إلى الذي يمر عليه الإسفلت وهو في الوادي نفسه، في وادي يلملم، وفيه مسجد هناك والناس يحرمون منه، فهذا يسمى يلملم. والوادي يلملم من حيث ينزل من الجبال حتى يصب في البحر كله يلملم. فمن أراد الحج والعمرة ما يتجاوز هذا الوادي إلا وهو محرم. كذلك وادي قرن المنازل واد ممتد لا يتجاوزه أحد يريد الحج والعمرة إلا ويحرم. وهناك أيضا، فهذه أربعة أماكن، وهناك مكان خامس وهي ذات عرق كما سيأتي، وذات عرق التي وقتها صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، وهو جهة الشمال، وتعرف الآن عند الناس باسم الضريبة. واد هناك يسمى الضريبة، فالناس يحرمون منه، إلا أن الآن قليل من يمر عليه لأنه ليس عليه من خطوط الإسفلت شيء، ولكن من مر من حاذاه وهو في الطائرة فإنه يحرم. فهذه المواقيت، واختلف في ذات عرق هل النبي الذي حددها أو عمر بن الخطاب، والصحيح أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حددها، ولكن عمر رضي الله عنه أخبر الناس بها، ولذلك اختلف العلماء، منهم من يرى أنه موقوف على عمر، ومنهم من يرى أنه مرفوع إلى النبي، وهذا هو الأصح. نعم نعم. وعن ما صلّي صلاة المغرب. صلّي صلاة المغرب وتذهب تطوف هذه ما في ذا. أي سبعة أشواط على الكعبة. أنت تطوف سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم تفصل من راسك وتحل من عمرك. هذا اللي عليك. أنت مفرد بالحج. يعني كيف يمكن تكف على حرامك إذا كنت ما يجوز تحل حرامك. صعب عليك. حطها الأخ. لحظة الله يعافيك. انتظر شوي. هي كلمتين، انتظر لحظة، ها واحد قبلك يتكلم. سكتوا. الأفضل في حجك الآن. نعم. ما دام إنك محرم بالحج الآن. مطار ايش؟ نعم مطار طرابلس. اي نعم. المهم ان كان انك ما دمت انك محرم بالحج وتحب تبقى باحرامك الى الحج فلا بأس. ها إيه باحرامك، ما تلبس ملابسك ولا تتصل فارك ولا تتطيب ولا تغطي راسك فلا بأس. وان اردت تجعلها عمره فهو افضل، بحيث انك تطوف ما يخالف لو عن نفسك وعن والديك، انك احسن تطوف وتسعى وتقصر وتحل. وإذا كان اليوم الثامن تحرم بالحج مع الناس هذا أريح لك، ويصير عليك هدي التمتع، تذبح شاتر هدي التمتع، هذا أفضل في حجك. لا هذا أفضل بحجك، أفضل الآن أنك تطوف وتسعى وتقصر وتبقى لبس الملابس وتستعمل كل شيء من الحلاقة ومن الطيب ومن اللبس، واليوم الثامن تحرم بالحج مفرد إن شاء الله، تكون تمتعت بعمرة وحج وعليك هدية تمتع إن استطعت، وإذا ما استطعت تصوم ثلاثة أيام. إذا كان عندك استطعة فهذا أفضل في حد. هذا أفضل. لا الذبح ما يصلح إلا يوم العيد. إلا يوم العيدين. سبعة مرات. وتقصد دور. هم تغير لبس. وتحرم إن شاء الله يكون عليك هدية التمتع. نعم. والله مشكلة. نعم. أي نعم. قصت سعي قصرت من رأسك قصر من رأسك وتحل ما بقي عليك إلا القصر ما دم طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ما عليك إلا أنك تحلق رأسك أو تقصر وتلبس ما لبست وانتهيت العمرة ما يخالف يصوم الآن يصوم من بكرة ولا بعد بكرة ما يخالف يصوم ثلاثة أيام ها؟ بسم الله والله يهديك عمل فإذا ما يستطيع يفدي يصوم ثلاثة أيام بكرة ولا بعده إن شاء الله ثلاثة أيام يبتديها من بكرة أو بعد بكرة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله هل أهل يفكه إذا قصر من رأسه يفكه الله يجيبك خير نعم إيش معلومني هذا سائل يقول في سؤاله ها اي اي اطلب البيت سبعة اشواط اي نعم زين اي فيها التقصير من الرأس تحلق رأسك وتقصر منه وتحل ما لبس خلاص اي لا بد بس هذا هو معنى كرها نعم نعم ها اسئلة الأسئلة طش هذا سؤال عندك أسئلة كثيرة نبز يا أخي خل واحد يستفسر منك أنا ما أفهم حسي كله خل واحد من الأخوان يفهمنا كلامك إذا ما حنفهمنا كلامك ما هو واضح كالصوت أي نعم هذا سؤال يقول عملت عمرة قبل العيد بيومين ومقيم بمكة هل يجب علي هدي أم لا لا إذا ما أخذ عمرة في شوال ولا في القعدة فلا عليه هدي إذا أحرم بالحج مفرد فلا عليه شيء وهذا يقول عملت عمرة قبل الحج يقول عملت عمرة قبل الحج هل علي هدي أم لا نعم إذا عمل عمرة قبل الحج وحج من عامه فعليه هدي التمتع ولا صيام ولا شيء نعم هذا سائل يقول أحرم حاج من رابغ بالعمرة والحج معا ثم أدى العمرة وتحلل من الإحرام انتظارا للإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة فماذا يجب عليه ما عليه شيء لأنه بدل ما كان قارن أصبح متمتع ولا شيء عليه ها علي لا ما عليه إثم بس عليه هدي التمتع عين الهدي العادة ما عليه زيادة ما عليه غيره ما عليه دم إلا هدي التمتع أبد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي نعم هذا الحديث يدل على أن النبي هو الذي وقت ذات عرق وإن كان بعض العلماء يرى أنه فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق فتكون المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم خمسة ذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وأهل المغرب وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق هذه وقتها صلى الله عليه وسلم فلا يمر أحد من هذا إلا وإذا ما مر على واحد من الميقات إذا حاذ الميقات يحرم إذا حاذاه فإنه يحرم إذا ما مر عليه لأن الموقت ربما ما يمر من عند الحليفة ربما يمر من بين المدينة وبين الجحفة فإذا حاذ ذا الحليفة أحرم وكذلك إذا جاء من أي طريق وحاذى أي واحد من المواقيت المكانية فإنه يحرم ولا يجوز تجاوزه فإن تجاوزه وأحرم بعده وجب عليه دم. نعم. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. نعم شك في رفعه، فلذلك بعض العلماء يقول أنه موقوف. نعم. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرض. نعم. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق على العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت شوف في العقيق. نعم. العقيق. وعند أحمد نعم شوف الشارح وشوف عليها. فإنه وإن قال فيه الترمذي أنه حسن فإن مداره على يزيد. نعم رواية الرواية الثانية وقتها وعند أهل المشرق العقيق. نعم. أيه العقيق من يعني الوادي الحليفة أيضا الوادي يسمى العقيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بات بها نزل عليه جبريل وقال إنك في واد مبارك، هو واد العقيق في واد مبارك، فقل لبيك حجا وعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة قالنا لأنه ساق الهدي. ما قال خير. باب وجوه الإحرام وصفته. أنا لما ذكر المواقيت بين لنا أن المواقيت خمسة التي وقتها الرسول للحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هذه المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شهر شوال وشهر القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية. لما انتهى من ذكر المواقيت بين لنا أنواع وجوه الإحرام، لأن القادم إلى مكة يمكن يحرم بعمرة، يمكن يحرم بحج، يمكن يكون متمتع، يمكن يكون قارن. نعم. فبين لنا وجوه الإحرام وأنواعها أنواع النسك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم. بين في حديث عائشة هذا بينت لنا أنواع المناسك. المناسك ثلاثة، النسك ثلاثة أنواع، لأنه إما يكون إفراد بالحج، وإما يكون عمره متمتعا بها إلى الحج، وإما يكون قارنا. فالقارن أن يقول لبيك عمرة وحجا، هذا قارن. وإن كان متمتع فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما المفرد فإنه يقول لبيك حجا ولا يذكر عمره. وهؤلاء كيفية عملهم إذا مثلا أحرم بأحد هذه المناسك ووصل إلى مكة ماذا يعمل؟ أما بالنسبة للذي متمتع أحرم بعمره فقط، فإنه إذا دخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويجلس في مكة حلال حتى يأتي يوم التروية ويحرم بالحج، هذا المتمتع. وهذا الذي فعله جل الصحابة أكثرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان قارن فهو يقول لبيك عمرة وحجة، وإذا دخل يطوف للقدوم ويسعى، وسعيه هذا يكفيه عن حجه وعمرته، ويجلس في إحرامه ولا يحتاج إلى تجديد إحرامه على إحرامه، ثم يوم الثامن يخرج إلى ميناء ويكمل المناسك، فإذا رجع يطوف بالبيت طواف الإفاضة وليس عليه غير ذلك. هذا يسمى القارن الذي قارن بين الحج والعمرة. أما المفرد في الحج فإنه إذا قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو طواف سنة، ثم يسعى للحج، ثم يبقى محرم حتى يخرج إلى اليوم الثامن ويعمل. فإذا رجع إلى ميناء خرج إلى ميناء ثم ذهب إلى عرفة ومزدلفة ورجع، فإنه يأتي ويطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن وليس عليه سعي، سعيه الأول يكفيه. هذا بالنسبة للمفرد. فالمفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد. أما بالنسبة للمتمتع فعليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. هذه أنواع أنواع الأنساك الثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، قارن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي، فلما وصل إلى مكة طاف بالبيت طواف القدوم الذي هو سنة، وسعى بين الصفا والمروة، ثم لما صار اليوم الثامن وخرج إلى منى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما رجع طاف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو ركن واكتفى به ولم يسعى لأنه سعى قبل الحج. وإذا كان قارن يكفيه سعي واحد، وكذلك المفرد سعي واحد. ما كان متمتع الذي جاء وطاف وسعى وقصر وحل ولبس ملابسه، فهو إذا رجع من الحج يطوف ويسعى سعيه للحج، السعي الأول للعمرة والثاني للحج. هذا كيفية، هذه أنواع الأنساك الثلاثة. واختلف العلماء في الفضل أيهما أفضل، هل القران أفضل أو التمتع أفضل أو الإفراد أفضل. فيها خلاف بين العلماء، كل اختار واحد، بعض العلماء اختار الإفراد، بعض العلماء اختار التمتع، وبعضهم اختار القران. فالصحيح أن التمتع هو أفضلهم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى هو أصحابه، منهم محرم بالحج ومنهم من هو محرم بالعمرة ومنهم من هو قارن بين الحج والعمرة، فلما وصلوا إلى مكة أمرهم النبي أن يجعلوها عمرة، يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، وقال هذا هو الأفضل. فهذا وقال عليه الصلاة والسلام أنا سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وأحللت معكم، لكن من معه الهدي لا يجوز أن يحل حتى يذبحه، ولا يجوز ذبحه إلا يوم العيد أو أيام التشريق. والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلذلك بقي النبي على إحرامه لأنه كان قارنا. أما من كان محرم بحج أو بعمرة فإنهم أمرهم النبي أن يحلوا، ولذلك قال بعض العلماء وأفضل الأنساك فاتمتعوا لا مفردا وقارنا فاستمعوا. وعنه فالقران إذ يساق هديا، وذا قال به إسحاق، إذا كان ساق الهدي مثل الرسول فالأفضل أن يكون قارن مثل الرسول، أما من جاء وليس معه هدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا. وأما كونه مثلا يأتي بالحج ويفسخ نية الحج لعمرة، أو يكون قارن ويفسخ نية القران إلى التمتع، فهذا جائز لأن الرسول أمر أصحابه بذلك، بل هو مستحب كما قال بعضهم من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، فالنبي أمرهم بذلك. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. نعم. الإحرام اختلف الناس متى أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، مع الاتفاق على أنه أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، لكن منهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم من حيث صلى الظهر، ومنهم من قال إن النبي أحرم لما ركب راحلته، ومنهم من قال إن النبي أحرم بعد ما مشى واستقلت به الناقة على البيداء بعد ذلك أحرم. والصحيح من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أحرم بعد ذلك بعد الصلاة، فقال لبيك عمرة وحجا، ولكن الذين قريبين منه سمعوا ذلك وحفظوه عنه، والناس البعيدين ما سمعوا وما يدرون أنه أحرم. فلما ركب راحلته من عند المسجد واستقلت به رفع صوته بالتلبية ليعلم الناس، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجة، فسمعها بعض الناس وقالوا الآن أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما علموا أنه أحرمه بعد الصلاة مباشرة عليه الصلاة والسلام. فلما سار في طريقه ومن لم يره في تلك الحال اقترب من الرسول، ولما استقلت به على البيداء رفع صوته بالتلبية مرة أخرى يسمع الناس ويعلمهم، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجة. فسمعها آخرون وقالوا الآن أحرم النبي. ما دليل أنه أحرم بعد الصلاة ولبى بعد ما ركب راحلته، وهذا تلبية ثالثة، فهذا هو الصحيح أنه أحرم بعد الصلاة. ولذلك قال العلماء يستحب للإنسان إذا كان ما هو وقت فريضة أن يركع ركعتين ثم يحرم بعدهما، لأن النبي أحرم بعد صلاة. أما إذا كان بعد فريضة فلا يحتاج ركعتين، الفريضة تكفي، يحرم بعدها. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا يدل على استحباب رفع الصوت بالإهلال، والإهلال هو التلبية، فيستحب للمحرم بالرجل أن يرفع صوته بالتلبية كما رفع النبي صوته. والرسول يقول: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والإهلال هو التلب، رفع الصوت بالتلب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، رفعوا أصواتهم، هذا هو الإهلال. فالنبي أمر أصحابهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فيستحب رفع الصوت بالتلبية اقتداء به وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. عندك أسئلة كثيرة؟ هذا سائل يقول: إني دخلت متمتعا اعتمرت وأحللت، سؤالي: هل عندما أحرم من مسكني يوم التروية هل أطوف بالكعبة أولا كطواف قدومي، أم أتوجه إلى منى، أم أذهب إلى منى مباشرة؟ لا، إذا أتيت إلى مثلا مكة وأنت في العمرة وصفت وسعيت وقصت ولبست ملابسك، ثم في اليوم الثامن أحرمت بالحج، فأنت تذهب إلى منى رأسا ولا يحتاج أنك تجي وتطوف بالبيت، وذا ما في داعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا في اليوم الثامن من مساكنهم ويذهبوا إلى منى رأسا، ولم يأتوا ويطوفوا بالبيت، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا. نعم. هذا سائل يقول: امرأة أحرمت بعمرة وطافت بالبيت، ولكن قبل السعي سقطت داخل المسجد وخرج منها دم، ودخلت المستشفى وتأخرت عن السعي وغيرت الملابس، فماذا تفعل الآن؟ فهل تتم السعي أم تعيد الطواف وكذلك المرافق معها؟ لا، ما عليها إلا أن تسعى تكمل السعي، طوافها تم انتهى، فهي الآن تسعى وتقصر من شعرها وتبقى حلال. أما كون مثلا لبست الملابس، فإذا كانت ما تعرف أن هذا ممنوع فلا شيء عليها، وإن كانت تعلم أنه ممنوع فعليها الفدية، والفدية مخيرة، فدية أذى مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا سائل يقول: هل يجوز للزوجة الشابة توكيل زوجها لأداء فريضة الحج لكونها يسكن خارج المملكة ولا يمكن لها الحضور بدون محرم لأداء فريضة الحج؟ لا، ما يجوز الإنسان اللي يعطاه الله قوة ونشاط وقدرة، ما يجوز أن يحج عنه أحد، لا بد أن يحج هو بنفسه، إلا إذا كان مال قدرة على المجيء، ما عنده مال يجيبه، فهذا لا بأس يحج عنه، لكن يتبرع عنه إنسان إذا كان وهو ما ليس عليه شيء واجب، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل الرسول عن الاستطاعة قال: هي الزاد والراحلة، إذا وجدت مال يكفيك ووجدت مركوب يوديك إلى مكة وجب عليك، إذا ما وجدت شيء فلا وجب عليك شيء. نعم. هذا لا نكونك تولها أنت بنفسك أفضل، تولها أنت بنفسك وتذبحها بنفسك أفضل، أي أنت تولها أنت أحسن، وإن دفعت فلا بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول: رجل صلى العصر جماعة، إيش يقول هذا سائل يقول: رجل صلى العصر جماعة ثم حضر للمسجد رجل آخر وطلب من أحد المصلين الصلاة معه حتى يدركه فضل الجماعة، وهل إذا صلى معه مرة أخرى هل يعتبر وقت كراهة لأنه سبق أن صلى العصر؟ لا بأس أن يصلي معه وتكون له نافلة، لأنه لما دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة وقد فات الناس وهو وجاء وحده، فقال النبي للصحابة من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى معه، فهي لأبي بكر سنة لأن هدى الفريضة، وهذا يحصل فضلة الجماعة لأن الجماعة أقلها إثنان، فإذا صلوا اثنين حصلوا فضلة الجماعة لأن الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، فهو لما صلى معه واحد حصلوا الفضل 27 درجة. نعم، سواء هذا في صلاة العصر أو صلاة الفجر أو غيرهما من الصلوات. نعم، هذا سائل يقول قدمت من اليمن وأحرمت من السعدية بعمرة وتفت وسعيت وقصرت، وبعد أيام أريد الذهاب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، يقول في سؤالي هل عند العودة من المدينة أحرم بالحج من أبيار علي، فهل علي شيء؟ لا، إذا عملت هذا أخذت العمرة وذهبت إلى المدينة وأحرمت بالحج من المدينة، فعند كثير من العلماء يسقط عنك هدي التمتع، لأنه من شرط التمتع ألا يسافر بينهما بين العمرة والحج سفرا، وهذا سفرك إلى المدينة يعتبر سفر، فإذا أخذت العمرة وتحللت منها وذهبت إلى المدينة ثم لما جيت من المدينة أحرمت من أبيار علي بالحج مفرد فلا شيء عليك إن شاء الله، ما عليك هدي. نعم، هذا سائل يقول هل يجوز طواف الإفاضة بدون إحرام إذا رمى جمرة العقبة؟ أي نعم، إذا رمى الجمرة وحلق شعره فإنه يلبس ملابسه يطوف ولو عليه ملابسه، ما يلزم الطواف أن يكون محرم، شرط أن يكون رمى الجمرة وحلق.